بقى في المكان ده حتى مش هم يزقق فيها عشان تعالك خلي بالنا من الشريك Amen. نحن نعلم نحن أعلم بما يقول انا عاوز حاجه ثانيه، انا عايز الطريقه اللي انت قلت لي ان انت بتسيبها تبدا ادوس فيها، لازم تجيبها لان انت الاصل برضه اللي خلدوه. انما توعدون لصادق، وان الدين لواقع، ذوقوا في لا تكون لا So I am a father. تعالى.